إذا زار المؤمن المريض فما هو الدعاء الذي يدعو له فيه؟ وما هو دعاء الرسول عندما زار المريض؟ لما زار المريض على الطهور إن شاء الله، الطهور إن شاء الله، ويدعو له بالرحمة والعافية والشفاء. هذا المشروع إذا زار يدعو له بالعافية والشفاء، يوصي بتقوى الله والصبر، يذكره بأن الغرار فيها كفارة وحكم وخطايا، تذكره بالله وبالله أقصر، ويدعو له بالعافية والشفاء، وأن يكون مرضا قبولا وتكفيرا.